بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله إلى صفحة 265 في كتاب شفاء العليل في مسائل القدر والقضاء، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، مؤلفة ابن القيم الجوزية. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذا الكتاب، ونبدأ في الفصل الجديد. يقول طبعا قبل نبدأ الفصل معلومة سريعة كده، احنا طبعا خلصنا تقريبا الجزء الصعب في الكتاب، او الجزء اللي كان محتاج فهم وشرح كتير. هتلاقوا ان شاء الله الاجزاء الجايه دي سهله جدا ومفيش فيها كلام كتير يتشرح، يعني الا حاجات بسيطه جدا، فنحاول ان احنا ايه نمشي فيها بسرعه قد ما نقدر. يعني معايا متفقين معايا ولا حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ يعني زي ما شفتوا كده المره اللي فاتت عدينا حوالي 30 صفحه ولا حاجه، حاجات كتير سهله ومفهومه يعني مش محتاجه تشرح، صح؟ اللي جاي ده برضو ان شاء الله، يعني احنا طبعا زي ما انتم عارفين المره اللي فاتت هو بدا يتكلم على مراتب الهدايه، واتكلم عن المرتبة الأولى اللي هي الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والطير والدواب، وإزاي ربنا يعلمها إزاي أو هداها، يعني عشان يبقى مع نص الموضوع، هداها إزاي إن هي تاكل وتشرب وتتكاثر والكلام ده كله جميل. واتكلم على أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتفسير الآية، وجاب بقى أمثلة من النمل زي ما أنتم عارفين المرة اللي فاتت كده. فالنهاردة بقى هينقل على المرتبة الثانية اللي هي الهداية الخاصة بالمكلفين، تمام؟ فالأولى هي هداية الإرشاد، والثانية هي هداية الإيه؟ الإسعاد أو التوفيق، تمام؟ فهنبدأ بقى المرتبة الثانية. يقول فصل: المرتبة الثانية من مراتب الهداية وهي هداية الإرشاد والبيان للمكلفين. يبقى دي خاصة بمين؟ بالمكلفين. الأولى كانت لجميع الخلق من الإنس والجن والدواب، كلهم إيه؟ على الهداية الأولى. أما الهداية الثانية فخاصة فقط للمكلفين. قال: وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق. يعني مش اي انسان بيعرف ان ده الحق فسيتبعه وان كانت شرطا فيه. وشرطا فيه يعني ايه؟ يعني هو لن يستطيع ان يتبع الهدايه الا اذا علمها، يبقى هي شرط للايه؟ للثانيه، لكن ما هياش ايه؟ مستلزمه له. طبعا مش هندخل بقى في الكلام بين الشرط والركن والحاجه دي، مش موضوعها. وان كانت شرطا فيه او جزءا او جزء سبب، يعني هي جزء من السبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب اللي هو النتيجة، بل قد يتخلف عنه المقتضى. يتخلف عنه يعني ممكن المقتضى اللي هو النتيجة بتاعته ما تحصلش، يعني ممكن إنسان تدعوه إلى الله وتعلمه وما يهتديش، إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع أو لوجود مانع. ولهذا قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى إذا الهداية كانت هنا إيه؟ هداية ثمود. هداية إيه؟ الدلالة، جميل، أو الإرشاد. فالله عز وجل علمهم طريق الهدى والرشاد فاستحبوا العمى على الهدى. وطبعا زي ما احنا قلنا، احنا أهل السنة والجماعة هم الذين يفرقون بين أنواع الإيه؟ أنواع الهداية. القدرية والجبرية بيقول لا، هي الهداية واحدة فقط. فلذلك من الردود عليهم الآية دي وذكرناها قبل كده: فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو انت الهدايه عندك هدايه واحده، طب ازاي ربنا هداهم واستحبوا العمى؟ ما هي لو الهدايه اللي هي هدايه التوفيق يبقى ما كانوش يقدروا ان هم يستحبوا العمى، او كان ازاي ربنا يوفقهم وفي الاخر ما تنفعش. حلو، ولو كانت الهدايه هدايه واحده اللي هي هدايه التعليم، والقدريه بيقولوا الكلام ده، الهدايه هدايه التعليم فقط اللي هي الارشاد، يعني ما فيش هدايه توفيق عندهم. طيب يعني انت تريد ان يهديك الله كما هدى ثمود، يعني انت بتقول اللهم اهديني وتقول اهدنا الصراط المستقيم وتدعو الله عز وجل، تسال الله عز وجل الهدايه، هل انت فقط بتسال الله عز وجل الهدايه الاولى فقط اللي هي هدايه التعليم؟ يعني انت عايز هدايه زي هدايه ثمود اللي هم استحبوا العمى على الهدى؟ لا طبعا، انت عايز الهدايه ان ربنا يوفقك ويعينك على فعل الهدايه، تمام؟ فدي من الادله الايه دي يعني. طيب، وقال: وما كان الله ليضل قوما، ليضل قوما واضحة جدا ان ربنا الذي اضل سبحانه وتعالى، ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب ازاي يضل؟ ازاي يضل وهداهم في نفس الايه؟ عشان دي حاجه ودي حاجه. الهدايه هنا هي هدايه الايه؟ اذ هداهم، يعني علمهم الحق وارشدهم اليه ودلهم عليه وارسل اليهم رسولا يعلمهم الحق والباطل. فخلاص عرفوا الحق وعرفوا الباطل، وايه؟ اضلهم الله عز وجل على علم. وبرضه انت عارفين على علم دي ايه؟ اتكلمنا فيها قبل كده، على علم من الله بهم او على علم منهم بايه؟ بالحق والضلال، او التفسير اللي قلناه كده. طيب، فهداهم هدى البيان، والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه، فأعماهم عنه بعد أن أراهموه، يعني بعد ما شافوا الحق وزاغوا. زي إيه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهتيجي معانا الآيات دي كلها بالتفصيل في الباب ده، يعني الفصل ده والفصل الجاي. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الهداية التي أثبتها لرسوله. يبقى الله النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، صح، من نكلة تهدي إلى صراط المستقيم، بس أنهي نوع من الهداية؟ لأن في نفس الوقت قال له إنك لا تهدي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وصفه بالهداية في آية، ونفى عنه الهداية في آية. وفي قاعدة لازم نبقى عارفينها، إن كل ما جاء مثبتا في القرآن وجاء منفيا في موضع آخر فاعلم أن المثبت غير منفي. دي قاعدة في القرآن والسنة عموما، إن أي شيء يجي في القرآن مرة مثبت ومرة منفي فأكيد المعنى المقصود بالإثبات غير المعنى المقصود بالنفي، مش ممكن يبقى مثبت ومنفي في وقت واحد. تمام، دي في القرآن والسنة وكل الأحاديث، ودي من قواعد دفع التعارض اللي إن شاء الله بإذن الله لو خدنا الكتاب الجاي اللي هو هيبقى كتاب حديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض، إن شاء الله هناخده بإذن الله في يوم الأيام الرائعة يعني. فإن شاء الله لما ندرس الكتاب ده، هو جاب بقى أحاديث البخاري ومسلم اللي ظاهرها التعارض وبدأ يحل الإشكال. فدي قاعدة من قواعد الايه، حل الاشكالات، ان اي حاجه جت في القران مره مثبته او مره منفيه فطبعا اكيد المعنى المنفي غير المعنى المثبت. كذلك الهدايه هنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصف مره بانه يهدي، وصف مره انه لا يهدي، فاكيد الهدايه هنا غير الهدايه هنا. فانه يهدي اي يعلم ويرشد، ولا يهدي اي لا يوفق ويسدد وياخذ بيد احد الى ايه، الى طريق الهدايه بمعنى الالهام والتوفيق والاسعاد. قال: وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه ملك الهداية الموجبة. ملك الهداية اللي هو الملك يعني الإعطاء، يعني قدر على العطاء والمن. ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: إنك لتهدي من أحببت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء. طبعا الحديث بهذا اللفظ في ضعف لكن المعنى صحيح. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجمع سبحانه بين الهدايتين، والله يدعو إلى دار السلام فعمهم بالإيه؟ بالدعوة حجة منه وعدلة، وخص بالهداية نعمة منه وفضلة. وهذه المرتبة أخص من المرتبة التي قبلها، فإنها اللي هي هداية التعليم دي، فإنها هداية تخص المكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. فإن قيل: فكيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟ قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم وإراءتهم الطريق المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله، فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينه وبينه. يعني عايز يقول إيه؟ يقول إن الذي منع من الهدى يعني ما وصلوش الرسالة، سواء بصغر أو جنون أو كده، اللي هم حديث أربعة يدلون إلى الله عز وجل يوم القيامة بحجة، اللي هم مين؟ المجنون والهرم والإيه والذي مات في الفترة، فهؤلاء الله عز وجل يمتحنه يوم القيامة. فإذا الإنسان الذي منع الحجة لا يحاسب. تمام، واضحة دي مش محتاجة شرح يعني. قال نعم، قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حل بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم، وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه اللي هو هداية التوفيق يعني. فتأمل هذا الموضع وعرف قدره والله مستعان. مسألة بقى أن إيه، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي منعهم هداية التوفيق. طب لما منعهم هداية التوفيق؟ هتأتي بعد كده في إيه، في مسألة الإضلال بالضبط، هيكلم على الضلال الأول والإضلال الثاني، وإن في إضلال الأول وإضلال الثاني، والثاني نتيجة الأول، وكل واحد منهم إيه الكلام عن ما هو زي ما دكتور إسراء بتقول كده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب إزاي غي اللي هو إيه الثاني اللي هو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مفسر بالأول، يعني الإزاغة الثانية دي نتيجة الإيه الزيغ الأول، هم زاغوا فأزغ الله قلوبهم. طيب الزيغ الأول ده بقى كيف وقع؟ هاي الكلام ده كله في الإيه، في مرتبة الضلال أو الكلام على الإضلال بالضبط. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها، اللي هي إيه بقى، اللي هي إن ربنا يوفقه. وصح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى. طبعا هم زي ما قلت لكم قبل كده، موضوع الأسباب دي هي من المسائل المتفرعة عن الإيمان بالقضاء والقدر. يعني دايما الناس اللي عندها مشاكل في القضاء والقدر عندها مشاكل أيضا في الأخذ بالأسباب وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون لهم تأثير وأن يكون له تأثير في الفعل البتة. فلم تهتدي القدرية بقول هؤلاء، بل زادهم ضلالا على ضلالهم وتمسكا بما هم عليه. طبعا الجبرية بينفوا الأسباب أصلا، فراحين يكلموا القدرية اللي هم إيه عكسهم تماما. فطبعا كلام الجبرية بالنسبة للقدرية كلام مش معقول، يعني هم بينفوا الأسباب وده شيء يعني ينكره العقل والفطرة وكل شيء، فأكيد عمرهم ما يهتدوا بهذه الحجة، بل زادتهم ضلالا إلى ضلال. واضح يا شباب الكلام ولا في حد حاسس فيه بصعوبة؟ كلام أعتقد سهل جدا يعني. وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل، كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام وغير مخلوق، إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. وهذه المرتبة تستلزم أمرين. يعني هو بيقول لك دي مشكلة دائما لما يجي إيه أي واحد أصلا ضل وبيدعو إيه انسان ضل بس في العكس، فهما الاثنين كلامهم غلط اصلا، فلا ده هيهتدي ولا ده هيهتدي، هما غايه ما يصلون اليه من المحاوره ان ده يعرف التناقض اللي عنده، ده يعرف التناقض اللي عنده، ده اقصى حاجه، لكن مش هيعرف الحق لانه اصلا ما بيقولوش الحق، لكن هما الاثنين بقى عايزين يبحثوا عن الحق بعد ذلك. زي من شويه كده واحد ربنا يهديهم يعني، ناس رفع صوره لحد في كاس العالم وكاتب ان ايه، ان ربنا يعني بيتكلم على مسألة وجود الله في السماء وكلام ده، جيب لكم النص عشان ما انساش يعني. المهم يعني ان ايه دار حوار في الموضوع ده، كاتب الله موجود بلا كيف ولا مكان، واحد رفعها في فواحد نشرها وبيقول ايه الازهر موجود في المونديال وبيفتخر بكده يعني. واصلا على فكره الازهر لا يتبنى هذه العقيده يعني، وان كان في كتير من المنتسبين للازهر بيتبنوها. المهم الشاهد يعني، فالمهم في ناس، فكتبت لهم بوست على ادله العلو ووجود الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو، ففي ناس دخلت ترد ومحاورات كتير يعني، ما فضلتش انا ارد على كلها بتفصيل. المهم الشاهد يعني، واحد بقى جاهل تماما داخل يرد، طبعا ما فيش اصلا ارض ثابته مشتركه ترد عليه يعني، هو اصلا بينكر حاجات الناس الفاهمه اللي هي بترد عليه عارفين ان هو بيقول كلام غلط. فاللي زي ده واحد بيرد بباطل يعني ومفيش اي ارضيه مشتركه، حتى الناس الاشاعره نفسهم مش عارفين يردوا عليه، لان هو اساسا بينكر حاجات في اللغه وحاجات في الشرع وحاجات كذا. فده واحد عايز يروح يتعلم من الصفر، فلما بيجي اتنين دايما حد بيدعو حد او بيرد على حد وهو اصلا بيرد بضلال، فمش هيحصل ابدا اي نوع من الهدايه. وهذه المرتبة تستلزم أمرين، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى. يعني إن مرتبة بقى الإيه إن رب اللي هي هداية التوفيق فيها فعل الرب وهو الهدى، إن الله عز وجل يهدي العبد. والثاني فعل العبد وهو الاهتداء، يبقى من الهادي؟ الله سبحانه وتعالى. ومن المهتدي؟ العبد. يبقى إذن الهداية حصلت نتيجة حاجتين، نتيجة فعل العبد وفعل الرب، فعل الرب وهو الهداية وفعل العبد وهو إيه؟ الاهتداء. جميل، انا عايزكم تتفاعلوا معايا يا شباب عشان لو النت قطع ولا حاجه، ما اقول فاهمين او كده، اكتبوا على طول، اكتبوا رقم واحد، اكتبوا اي حاجه، قولوا فاهمين كده يعني. وهذه المرتبه تستلزم امرين زي ما قلنا، فعل العبد، والثاني فعل الرب وفعل العبد. فعل العبد تعالى وهو الهدى، وفعل الرب وفعل العبد وهو الاهتداء، وهو اثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ولا سبيل الى وجود الاثر الا بمؤثره التام، فان لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. يعني لو ربنا ما هداش العبد، العبد لن يهتدي. ولهذا قال تعالى: ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. وهذا صريح في ان هذا الهدى ليس اليه صلى الله عليه واله وسلم ولو حرص عليه، ولا الى احد غير الله. وان الله سبحانه وتعالى اذا اضل عبدا لم يكن لاحد سبيل الى هدايته، كما قال تعالى: من يضل الله فلا هادي له. وقال تعالى: من يشاء الله يضل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، اللهم اجعلنا على صراط مستقيم. وقال تعالى: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الحقيقه الايات دي مخيفه جدا، يعني رغم ان هي احنا طبعا بنتكلم في سياق التدرس العلمي لمساله الاهتداء، لكن لا نغفل ابدا على المعنى الايماني اللي احنا لازم نعيشه. يعني تقرأ إن المسائل دي، إن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وأن الله عز وجل يضل، وترى أمثلة شفناها في حياتنا وسمعنا عنها في قصص قديمة من أيام النبي عليه السلام، وفي صحابة ارتدوا وبعدوا وهكذا، وزي الصحابي اللي كان كاتب للوحي ثم ادعى إن هو اللي بيؤلف الوحي. فالحاجات دي تخيف جدا، وتعرف قيمة الدعاء الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بثبات القلب: اللهم يا قلب كله وبأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فالأمور دي أمور مخيفة والله جدا، لأن الإنسان لو أزاغ الله عز وجل قلبه لن يملك لنفسه شيء، أنت خلاص لا ينفعك علم أنت اتعلمته، ولا حفظ أنت حفظته، ولا صحبة صالحة، كل ذلك لن ينفعك لو ربنا أضلك، خلاص انتهى الموضوع، دخلت الشبهة في قلبك وطمس على قلبك، انتهى الموضوع. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم، يعني حد مش هيحصل مع انسان متعبد مخلص، مش هيحصل له الكلام ده يعني، لكن الكلام ده بيحصل له مقدمات. فإن أريت الله عز وجل من نفسك خيرا أتاك الخير، والآية أصلا في نزلت في الأسرة، كانت أصلا نازلة في أسرى بدر اللي هم كانوا كفار: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالآية أصلا نزلت في مين؟ في مشركين، إن لو في قلوبهم خير وهم مشركين ربنا يؤتيهم الخير، فما بالك أنت موحد مصلي وهكذا. فلو علم الله عز وجل فيهم خيرا لأسمعهم، فلو علم الله جل فيك خيرا لأسمعك ولا هداك. فالفكرة أنك توري الله عز وجل من نفسك خيرا، وحتى لا يخلو أحد منا من المعاصي، بس الفكرة أن أنت توري الله عز وجل أن أنت مريد للخير، حتى لو أنت مقصر، حتى لو أنت على معصية، نفسك تتوب، نفسك تهتدي، نفسك تلقى الله عز وجل وأنت على صراط المستقيم، نفسك تتخلص من المعاصي اللي في حياتك، نفسك ربنا يهديك في يوم من الأيام. فهذا الصدق، عارفين الحديث أصدق لا يصدق، وعارفين القصة، قصة الصحابي اللي هو مش عايز أطول عليكم في الأمثلة كتير، يعني اللي هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وأعطاه عطاء من الغنيمة، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأضرب بسهم من هنا، وأشار إلى عنقه فيخرج من هنا، وأشار إلى قفاه فأموت فأدخل الجنة، فضرب حيث أشار فمات فدخل الجنة في أول معركة بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه تعجب وقال: صدق الله فصدقه الله. وقال: أهو هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم متعجب ان هو نفس الرجل ونفس المكان اللي حط صبعه عليه. قال: هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. فالانسان اذا صدق الله عز وجل في اراده الحق والهدايه لوفقه الله عز وجل. فعشان كده بقول لكم الايات دي مخيفه جدا، والاحاديث دي مخيفه جدا. ليه؟ لان الانسان لا يملك قلبه ولا يملك تقلب القلوب، وياما ناس كانت محبه للقرآن والعلم وأزغ الله عز وجل قلوبها وبقت ناس تانية خالص، وناس كانت في أبعد البعد وهداها الله عز وجل وبقت من الدعاء الى الله، وبتشوفوا كل شويه نماذج ناس كانت كفار وكانت ملحده وكانت منصره وكانت وكانت وبقت دعاء الى الله. فالموضوع فعلا محتاج تامل، وما ناخدوش بس بالجانب العلمي، لا نفهم دلالات الايات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها لينا لنهتدي الى مرادها. قال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. صحيح. وإذا كان سيدنا إبراهيم وهو إمام الموحدين قال: وجبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى علق بعض السلف على الآية قال يعني هذا ولي الله إمام الموحدين يخاف على نفسه من الشرك، فمن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان سيدنا إبراهيم اللي كسر الأصنام بيقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنت عملت إيه عشان تأمن عبادة الأصنام؟ يعني هو كسر الأصنام وخايف، أنت بقى عملت إيه عشان تأمن؟ مفيش حاجة عملناها عشان نأمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعصمنا من الذل. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. إذن الله جل هو الذي أراد أن لا تؤتى بعض النفوس هداها، حرم بعضهم. أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله، واضحة جدا هي، ومن يريد أن يضله، لأن بعض الناس بيثبت إرادة الهداية ولا يثبت إرادة الضلال، فلذلك احنا عشان كده بنأكد عليها لأن جاية معنا برضه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سن فعلا لما يتأمل في قصص المهتدين، طبعا كل واحد له قصة مع نفسه وقصة المهتدين عموما، تجد يعني فعلا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل إنسان في حياته كده، حتى كان بعض الدعاة بيضرب مثال الحديث اللي هو: الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، اللي هو العبد اللي نام وكان مع بعير والبعير شرد فأيقن بهلاكه. ففي رواية للحديث إن البعير ده تعلق خطامه بجذع شجرة، يعني البعير كان بيجري وكان في جذع شجرة جنبه لما أيقن بالهلاك ونام على الأرض ومستني الموت، كان في جذع شجرة على الأرض، فالبعير وهو بيجري من جنبه الخطام بتاعه اللي هو الحبل اللي مربوط بيه اتعلق في جذع الشجره فوقف جنبه، فصحى لقى الايه؟ لقى البعير جنبه عليه طعام وشراب، ففرح والله عز وجل افرح من هذا ببعيره، من هذا ببعيره، افرح بالتائب من هذا ببعيره. فالشاهد يعني كان بعض الدعاة بيستنبط من الحديث ده حاجه، مساله جذع الشجره، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي القى جذع الشجره في طريق البعير عشان يقف. وكذلك العبد الذي يعود الى الله عز وجل مهتديا، الله عز وجل هو الذي يلقي في طريقه ما يدله على الهدايه. وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله، دايما هتلاقي في حاجه حصلت غيرت طريق حياتك. انت كنت انسان عادي، مش عايز اقول عادي اللي هو معاصي يعني، لا انا قصدي كنت، لان مش عايزين نقول على العاصي عادي لان المفروض ده مش عادي يعني، قصدي كنت انسان عادي من حيث ما كانش عندك طموح في الدين، ما كانش عندك، ممكن كنت بتصلي وكنت، وفي ناس كانت في طريق المعاصي والطريق الوحش خالص، لا انا مش قصدي حتى على دول، او ممكن انت كنت تبقى انسان عادي اللي هو مالكش طموح في الدين، مالكش رغبه، وفجاه ربنا سبحانه يبعث لك من يوقظ في قلبك الهمه، موقف يحصل، حد يموت، حد يذكرك، صحبه تاخدك، فتلاقي نفسك لا ده انا عايز ابقى زي دول بقى، انا عايز ايه؟ عايز مثلا ان انا اتعلم الدين، عايز احفظ القرآن، عايز ان انا وهكذا بقى. يبدأ ان هو يتغير طموحاته. مين اللي بعت لك اصلا الانسان الذي يذكرك؟ مين اللي بعت لك مثلا اعلان لدورة ما كنتش تعرف عنها حاجة فحضرتها فعرفت حد معين فتطلب معاه العلم؟ مين اللي عرفك مثلا غرفة معينة صوتية فحضرت عليها؟ مين اللي عرفك مثلا موقع كنت بتتابعه او صفحة بتتابعها او شيخ معين دخلت له او كل الحاجات دي هتلاقيها كده رسائل من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة في هذا الأمر يعني، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم. قال: ولم يريد أن بعض أنواع الهدى منه وبعضها منهم، بل الهدى كله منه. يعني أهل الجنة ما قالوش إيه ده فيه هداية من عند ربنا وهداية إحنا اللي عملناها، لا ده كله من الله سبحانه وتعالى. ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. شوف التناسب كمان في ختام الآية، ذكر العزيز الحكيم مع الإضلال والهداية. حد عنده معنى أو فهم حاجة في الموضوع ده يقوله لنا؟ التناسب بين العزيز والحكيم والإضلال والهداية، إيه رأيكم؟ ما التناسب؟ جميل العزيز والحكيم، فالهداية والضلال لحكمة، جميل. ايه كمان؟ طب دي الحكيم، العزيز بقى ما معنى العزيز؟ لا يغالب، صحيح، جميل. وكمان في حاجة تانية في العزيز غير الايه، غير لن يغالب، دي ده معنى صحيح طبعا. وفي معنى تاني للعزيز كمان، ايه هو؟ المنعة، يعني لا يوصل إليه إلا به. يعني يقول لك مثلا حصن عزيز، أو عززنا القوات، قوات التعزيز والحماية، ده في اللغة يعني. يعني إيه التعزيز أو العزة؟ إن لا يوصل إليها حاجة، لا يوصل إليها تبقى حاجة عزيزة. فالله العزيز الذي لا يوصل إليه إلا به سبحانه وتعالى، يعني لن تصل إلى الله إلا بالله، لأنه عزيز وحكيم، يضع الأشياء في موضعها فيصطفي من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. ففيها معنى عميق جدا، ويحتاج لتأمل، ويحتاج أيضا لعمل. يعني إذا كنت أنت تحتاج الهداية، فيبقى أنت محتاج تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، لأنه عزيز لا يوصل إليه إلا به، وهو حكيم فيضع الأشياء في موضعها. فأصلح نفسك وأري الله عز وجل نفسك خيرا وصدقا ليهديك سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وممكن ممكن زي ما أختنا بتقول، العزيز إذا لم يستجب العبد يعني في العقوبة يعني، ممكن برضه. وقال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايته، أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس. يعني تخيل أنت تقف 17 مرة اللي هي الصلوات الخمس تقرأ الفاتحة. تخيل حاجة تأمرت إنك تطلبها 17 مرة، تبقى حاجة مهمة ولا لأ؟ 17 مرة بتقف تطلبها: يا رب اهديني. يعني عايز تأكيد أكتر من كده على إيه؟ على طلب الهداية. يعني هو أصلا لب الفاتحة هو سؤال الهداية، اللي قبلها مقدمات. أول بقى حاجة بتسألها: اهدنا الصراط المستقيم. فهي دي يعني الركن الرقين في الفاتحة، إن أنت بتطلب الهداية. فلما يكون الحاجة ربنا أمرك تطلبها 17 مرة في اليوم في الإيه، فرائض غير النوافل، تبقى حاجة يعني مهمة جدا في حياتك إنك تطلب من الله عز وجل الهداية. وذلك تضمن الهداية إلى الصراط، والهداية فيه يعني اهدنا الصراط، مش اهدنا إلى الصراط. إلى الصراط يعني عرفنا هو فين وخلاص وسيبنا بقى واحنا نكمل، تمام. لكن اهدنا الصراط يعني أنا وصلت الصراط، طب أعمل إيه بقى؟ لا، اهدني الصراط إن أنا أوصل ليه وأمشي فيه وأتعلمه، وكل ما يشمل الصراط كله، ألف لام الاستغراق، كل ما في الصراط. من تعليم وهداية وإرشاد اهدنا إليه. تمام. قال وذلك تضمن الهداية إلى الصراط، والهداية فيه كما أن الضلال نوعان، ضلال عن الصراط يعني مش عارف الصراط أصلا اللي هم الضالين فيهتدي إليه، وضلال فيه اللي هو عارف الصراط ومش عايز يتبعه اللي هي إيه مغضوب عليه. فالأول الضلال عن معرفته، والثاني الضلال عن تفاصيله أو بعضها. قال شيخنا يبقى شيخ الإسلام تيمية: ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره، يعني الحاجات اللي هتفعلها ولا تتركها من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. يعني أنت ممكن في حاجات أنت عملتها مرة، يعني مثلا صليت مرة بخشوع، طب هل كل مرة هتصلي بنفس الخشوع؟ فأنت محتاج أنك تهتدى إلى الصلاة، تهتدي إلى الصلاة في كل مرة على الوجه اللي أنت جبته مرة. يعني أنت ربنا وفقك في مرة لقيام الليل وخشعت فيه، فأنت كده أنت اهتديت مرة بس خلاص انتهى، ما عادش عايزها ثاني، لا انت عايز تهتدي في كل مرة. وأمور هو محتاج أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها، يعني هو ما يعرفهاش أصلا فهو محتاج للهداية فيها فهو عايز يعرفها، وأمور لم يفعلها فمحتاج حاجات هو عارفها، مثلا عارف مثلا ازاي حج وعمره ما حج، عارف ازاي يعتمر وعمره ما اعتمر، عارف ازاي وهكذا، فعارف ازاي جاهد في سبيل الله بس عمره ما جاهد، فدي حاجات هو عارفها بس نفسه يعملها لسه ما وصلهاش. تمام. فهو محتاج الى فعلها على وجه الهدايه الى غير ذلك من انواع الهدايات. فعايز يقول لك الهدايه يعني فيها تفاصيل كتير، مش مجرد ان انا عرفت، لا ده عرفت وعملت وخشعت ووصلت لتمامها وكررتها وهكذا الى غير ذلك من انواع الهدايات. فرض الله عليه ان يساله هذه الهدايه في أفضل أحواله وهي الصلاة. لما كنت محتاج بقى الهداية دي كلها بكل التفاصيل دي، فربنا فرض عليك أنك تسأل الله عز وجل الهداية في أفضل وقت تكون في إيه بين يدي الله وهو الصلاة، مرات متعددة في اليوم والليلة. انتهى كلامه. ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق، والهداية إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها، يبقى أنك تعرف طريق أصلا وجوه الطريق نفسه ربنا يهديك. فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده وتتميز له عن غيرها، خلاص عرف الطريق ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره، بس يدخل جوه الطريق يتوه بقى في الطريق نفسه، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها وأوقات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق. يعني نضرب لك مثال كده، مثلا أنت مثلا عايز تروح مكة مثلا، يعني فأنت مش عارف فين طريق مكة، حلو دي واحدة. طيب جه حد ابن حلال وقالك بص هتمشي الطريق ده على طول هتوصل تلاقي نفسك وصلت مكة ان شاء الله، يبقى انت كده عرفت ايه؟ عرفت الطريق. طيب انت عرفت الطريق صح، بس انت مثلا ما عرفتش ايه السرعة المحددة فممكن تاخد مخالفات، ما عرفتش هتمون بنزين منين فممكن بنزينك يخلص، ما عرفتش هتقف مثلا تاكل فين فهتوصل مثلا تتعب من الجوع والعطش وكده، ما عرفتش ان انت مثلا المفروض تاخد حاره يمين ولا حاره شمال فممكن تبقى مثلا واخد حاره غلط فتعمل حادثه تمشي في اتجاه مخالف. كل دي انواع ايه؟ انواع هدايات في الطريق نفسها، يعني انت عرفت الطريق نفسه دي هدايه، وازاي هتمشي في الطريق وزاد المسير بتاع الطريق واوقات السير في الطريق وتفاصيل السير في الطريق وافات الطريق، خد بالك ان في حفره في حته مظلمه في مش عارف رادار في الحته الفلانيه في مكان معين في كذا، كل هذه الامور دي افات في الطريق هتقابلك فلازم تبقى عارف ايه الطريق. فبيقول لك الهدايه مش قاصره فقط ان انت تعرف الطريق، لا ده في امور كثيره داخل الطريق، فانت في حاجه الى توفيق الله عز وجل في حياتك كلها من اول ما تتولد لحد ما تموت، ان ربنا يهديك في كل طريقك لتصل الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، قال سبيلا وسنه، وهذا التفسير يحتاج الى تفسير. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنه الشرعه وهي تفاصيل الطريق، يعني في سبيلا وسنه. طب السبيل ان انا خلاص موحد مثلا، طب السنه بقى اعبد ربنا ازاي؟ ما انا مش عارف، انا خلاص موحد اهو، اصلي ازاي، اصوم ازاي. ففي شرع بقى ان الصلاه لها كذا، زي في شريعه الاسلام الصلاه لها اركان وشروط، والصيام كذا وكذا من طلوع الشمس الى غروب الشمس وهكذا، يبقى في شرع تفاصيل. تمام. والسنه الشرع وهي تفاصيل الطريق. وحزوناته، مش عارف ايه حزوناته دي، بس هي اكيد حاجه في التفاصيل يعني. وكيفيه السير فيه واوقات السير. وعلى هذا فقوله سبيلا وسنه تكون السبيل المنهاج والسنه الشرعه، فالمقدم في الايه للمؤخر في التفسير. وفي لفظ اخر الحزنات من الحزن وهو غلق الطريق. تمام. وفي لفظ اخر سنه وسبيلا، فيكون المقدم للمقدم والمؤخر للمؤخر. يعني عايز يقول ان الشرعه والمنهاج، طب الشرعه دي التفاصيل والمنهاج هو الطريق اصلا، فهو لما سبيلا وسنه، السبيل هو الايه، هو المنهاج، والسنه هي الشرعه. ف يعني عايز يقول انه عكس الترتيب، او في روايه اخرى سنه وسبيلا، فيبقى الترتيب صحيح، مش هتفرق يعني. فصل. ومن هذا اخباره سبحانه وتعالى بانه طبع على قلوب الكافرين. هيجي بقى في مساله الاضلال، هو اتكلم على الهدى بدايه التوفيق. طب الاضلال، ما في اضلال برضه، ما انا قلت لكم في ناس بتثبت الايه الهدايه ولا تثبت الاضلال. قال: ومن هذا اخباره سبحانه وتعالى بانه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها، وانه اصمها عن الحق واعمى ابصارها عنه، كما قال تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والوقف تام هنا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول ايه ختم الله على سمعهم وعلى ابصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، لان الابصار عليها غشاوه مش هي اللي عليها الختم. تمام. يعني الوقف تام هنا، تقولوا على سمعهم وبعدين تقولوا على ابصارهم غشاوه. لو هتوصل الايه كلها على بعضها ماشي، مفهومه يعني. كقوله: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه. وقال تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قال. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فكل دي آيات ايه في الطبع والايه والختم. واخبر سبحانه وتعالى ان على بعض القلوب اقفالا تمنعها من ان تنفتح لدخول الهدى اليها. وقال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. سبحان الله، يعني القرآن هدى وشفاء، حتى القلوب المريضة الله عز وجل يشفيها بالقرآن. ولذلك حد من الدعاء برضو من الناس اللي كان بيتكلم في مسألة فضل القرآن، يعني كان بيقول ان القرآن ليس فقط يؤثر فيك، احنا عارفين انه يؤثر، لا، ويبني ايضا اللي بيسموها في الطب الريسبتور، اللي هي مستقبلات الاحساس. يعني ممكن قلبك اصلا بيتأثر بنوع معين من الآيات. يعني مثلا انت وليكن تتأثر مثلا بآيات الخوف، آيات الرجاء، في آيات معينة بتأثر فيك وفي آيات تانية ما بتأثرش فيك لسه. مع تكرار قراءة القرآن ومعايشته تبدأ يحصل ريسبتور جديدة تتبنى في قلبك، يعني مستقبلات جديدة، فتبدأ حاجات جديدة ما كنتش بتأثر بيها تبدأ تأثر بيها. ليه؟ القرآن هو الذي فعل ذلك، هو الذي شفى قلبك من هذه الأمراض، وبدأ يظهر حاجات جديدة ما كنتش تعرفها. يعني ممكن آية كنت بتمر بها 100 مرة قبل كده ولم تتأثر، مش واخد بالك من معنى، وبعدين فجأة تلاقي نفسك نور اتفتح في قلبك كده، وبدأت انت ايه، لا ده في معنى جديد أثر فيك. فده القرآن يبني هذه المستقبلات. اختنا صاربت اللي يزيل المقاومة، يعني اصلا المستقبلات موجودة بس كان عليها ايه، عليها غشاوة وعليها ران وعليها كذا، فبدأت انها تلمع وتشتغل من جديد. ده فكرة. والفكرة التانية اللي اصلا ممكن انت ما عندكش المستقبلات دي اساسا، يعني انت كان اصلا ما عندكش، انت بطبعك ما كنتش بتتاثر من التخويف مثلا، او ما تتاثرش من شيء معين، يعني في شعور معين انت ما كنتش حاسه. يعني مثلا في ناس خلاص الخوف والرجاء ده واضح جدا، معظم الناس بتتاثر بيه، بس في شعور الاحسان مثلا، في ناس ممكن تبقى عندها غليظه القلب ومساله الاحسان ده مش، لكن لما يبدا بعد فتره ايات النعم تبدأ تأثر فيه جدا أكتر من آيات الخوف والرجاء، مجرد أنه بس إيه يستشعر نعمة الله عز وجل عليه في مسألة معينة، زي ما قلنا في مسألة الهداية اللي اتكلمنا عليها مثلا، أو مسألة إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقبضك على معصية، أو إزاي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك من النعم الدنيوية وسواك وخلقك لنعم الإنسان وكده، فيبدأ آيات النعم تؤثر فيه ما كانش بتأثر فيه قبل كده، فيبدأ فيه مستقبلات في قلبه جديدة تظهر. تمام. سواء هي كانت موجودة بقى وجوليت بالقرآن أو بنيت من جديد. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى وشفاء. يبقى قرآن هدى وشفاء بس لمين؟ لكل الناس المفروض، بس الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، هو مشكلتهم من عندهم وقر وعمى، هو الذي يحول بينهم وبين الهدى والشفاء. وقال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. طبعا هو التركيز في الفصل ده عايز يجيب الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى له فعل فيها، اللي الصد والايه الوقر والعمى الذي جعل الله عز وجل على القلوب، قرأها الكوفيون وصد بضم الصاد زي زين، وفي قراءة أخرى وصد عن السبيل. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال: والله لا يهدي القوم الظالمين. ومعلوم أنه لم ينفي هدى البيان والدلالة، طبعا كل الناس حتى الكفار والظالمين وصلهم الهدى والدلالة، وإلا لما إيه لما حسبوا وعذروا في ذلك في جهلهم يعني. والدلالات التي تقوم بها الحجة فلم ينفي عنهم الهداية والبيان والدلالة التي تقوم بهم الحجة، فإنه حجته على عباده. والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه، بتقول لك الكلام ده متشابه، طيب وبعدين هتفسره ازاي بقى قدرية؟ وتجعله من متشابه القرآن، يقول لك الآيات دي متشابهة، طيب ايه المحكم بقى اللي انتوا او التأويل بتاعكم؟ قال: وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له. زي ما قلت لكم موضوع الهداية كده، هم بيقولوا هداية التعليم، طيب يعني هل في إنسان في الدنيا لما بيقف ويدعي يقول اللهم اهدني بيبقى في دماغه يعني عرفني بس الحق، ولا اهدني يعني وفقني وسددني وخذ بيدي وأعني؟ كقول بعضهم المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مهتديا. شفت يعني حاجات عجيبة والله، تأويلات ان تستغرب الناس دي، يعني هو بيدعي يعني اللهم اهدني يعني سميني مهتديا، فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك. وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه، وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكره البتة، وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا، وأضله بمعنى سماه ضالا. وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما وفهمه إذا سماه طبعا هو عشان نبقى منصفين، هو في اللغة في حاجة زي كده، يعني يقول لي مثلا، تقول انا شفت مثلا فلان مثلا بيفهم كويس، فيقول افهمته، يعني ايه رايته من افهم الناس يعني، او مثلا ايه علمته، يعني ايه يعني وصفته بالعلم او وصفته بانه عالم، ده موجود في اللغه، لكن ده طبعا ليس المراد قطعا في السياق ده خالص. تمام، موجود بمعنى في حروف قليلة يعني في سياقات قليلة جدا، لكن مش هو السائد. وانت ازاي تحمل عموم لغة القرآن، يعني تيجي في لفظ قرآن متكرر في سياق كتير وكذا وكذا، تحمله على معنى واحد هو أضعف وأبعد المعاني التي حمل عليها اللفظ، فده تعنت بغير دليل يعني. وكيف يصح هذا وبالذات لما يجي في سياقات لا تحتمل، يعني هو هيجيب بقى اعتراضاته. وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ هتيجي ازاي دي بقى؟ فهل فهم احد غير القدريه المحرفه للقران من هذا ليس عليك تسميته مهتدين؟ طب ايه المشكله ان النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم مهتدين؟ ليس عليك تسميته مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا. وهل فهم احد قط من قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ كلام غايه في البطلان يعني. وهل فهم احد من قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم في سوره الفاتحه وقوله اللهم اهدني من عندك ونحو اللهم سميه مهتديا؟ يعني كلام غايه في البطلان. وهذا من جنايه القدريه على القران ومعناه، نظير جنايه اخوانهم من الجهميه على نصوص الصفات، نفس اللي عملوا الجهميه في ايه؟ في نصوص الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وتحريفها عن مواضيعها، وفتحوا للزنادقه والملاحده جنايتهم على نصوص الميعاد وتأويلها. ما هو نفس الفكرة بقى، انت قولت نصوص الصفات، بدأوا هم ياخدوا الطريقة اللي انت قلت بيها ويحطوها على ايه، نصوص المعاد، وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم تكن دونها، وفتحوا القرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم. تعرفين طبعا أكيد سمعتوا عن القرامطة والباطنية صح؟ القرامطة والباطنية دول كان طبعا دول من أخبث الفرق الضالة، تمام؟ فمثلا عندهم الصلاة، الصلاة عندهم كانت حفظ السر باين، والزنا افشاء السر، عندهم كده تأويلات عجيبة في الأمر والنهي. يعني الصلاة مش الصلاة بتاعتنا دي، أولوها لحاجة تانية خالص. وطبعا الصلاة أصلا في اللغة هي الدعاء، فهم يقول لك لا ده الصلاة ديت مثلا هي الدعاء. طب ما هي فعلا في اللغة الدعاء، بس جاءت بمعنى شرعي، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذا المعنى، وبقى له اصطلاح شرعي معروف وله أركان وشروط، ازاي انت تصرفه إلى معنى لغوي محض. هيقول لك طب ما انتوا في ما هم خدوا الكلام ده منين؟ من التأويلات الباطلة اللي جت ايه، الجهمية والمعتزلة والقدرية عملوها، فطلعوا بقى هم كمان قال لك طب ما هو نفس الفكرة، انتوا تحملوا على معنى لغوي بعيد، انا هعمل زيك بقى واحمله على معنى لغوي بعيد. فتأويل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب العلوم، وسنفرد إن شاء الله تعالى كتابا نذكر فيه جناية المتأولين على الدنيا والدين. قال: وكان يشير إلى ما ضمنه في كتاب الصواعق المرسلة. وأنت إذا وزنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم تجد بينها وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرمطة والباطنية وأمثالها كبير الفرق. ما هم دول أول ودول أول، على معنى بعيد محتمل في اللغة وده على معنى بعيد محتمل في اللغة، لا يحتمل السياق وده لا يحتمل السياق، مخالف لنصوص أخرى مخالف لنصوص، وهكذا. فتلاقي نفس الإيه، نفس الفكرة معايا يا شباب. وتأويل الباطل، وتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على المتكلم أنه أراد ذلك المعنى، فيتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل، ونسبة المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغاز مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنى. فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذي ذكرها أولا، يعني الأول يقول هل أصلا المعنى ده ينفع، فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ المعنى الذي ذكره أولا، يبقى اللفظ ده ينفع يجي بالمعنى ده الأول ولا لا. طيب ده رقم واحد. واستعمال المتكلم به في ذلك المعنى في أكثر مواضع، وهل فعلا كان بيقصد المعنى اللي انت قلت اللغة يحتمل ده في أكثر مواضع، حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيره حمل عليه، يعني يبقى إذن هو في الأغلب الأعم بيقصد كذا، فلما يجي بقى في البعض نقول ده احنا نحمله على الايه، على الأغلب اللي احنا عرفنا لسان الشرع بيعني به ذلك. يعني الصلاه بتاتي بمعنى الايه، بمعنى الصلاه اللي هي الصلاه معروفه لها اركان وشروط، فاذا هنحمل معظم الايه، معظم نصوص الشرع على هذا المعنى. لكن هتاتي نصوص لا يعني زي مثلا ايه، عارفين الحديث اللي هو لما حد يدعوك الى وليمه في البيت وتبقى صائم، فالحديث ايه، ان لو حد لو انت صايم ورحت البيت تزور حد وعزمك على الايه فليصلي، فيصلي يعني يقوم سايبه وقام يصلي. في ناس فهمت الحديث كده وقام تصلي، وهو ده مش المقصود. المقصود فليدعو لهم، يعني يدعو له بالبركه، يقول له ربنا يبارك لك وربنا فهو يفهم انه ايه، انه هو صايم، عشان ده شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ما يظهرش ايه، ما يظهرش ما يرائيش يعني بالعمل صلى الله عليه وسلم، عشان ما يوصلوش للمرحله دي ويجعل الصيام ايه هو عباده من عبادات السر، فيقول لا ادعي بس. وهو المفروض يفهم بقى من هذا الدعاء ان خلاص ان انت صايم، فيسكت وخلاص. يبقى انت في نفس الوقت ما صرحتش بالصيام، وايه في نفس الوقت ايه، ما كسفتش الرجل. وده من يعني فقه النبي عليه السلام في ايه، في المساله يعني، وحسن التصرف والادب يعني الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه يعني. طيب يبقى اذا العموم لسان الشريعه في حاجه معينه وجات استثناءات، لكن ما تجيش بقى ايه تحمل انت بقى على الاستثناء تقول خلاص ده هو الحديث ده دل ان الصلاه هنا هي الايه، الدعاء. يبقى اذا كل صلاه هي الدعاء، وتصرف الصلاه بقى وتجعل اركان الاسلام الصلاه الركن الثاني من اركان الاسلام ده معناها انك ايه، تقيم الصلاه يعني تدعو، ده تحريف وابطال الدين. قال في المتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ، خلاص قلناها ديت، ومع هذا في استعماله، وعليه أن يقيم دليلا سالما عن المعارض، يبقى تاني حاجة ما يكونش فيه معارضات على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته، وإلا كان ذلك مجرد دعوى منه فلا تقبل. وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان، يبقى دول برضو اللي هم المعتزلة بيقولوا الهداية هنا هداية البيان فقط، بعضهم بيقول كده. والتعريف: لا خلق الهدى في القلب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة. وهذا التأويل من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين، قسما لا يقدر عليه غيره، اللي هو إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، يبقى إذن إيه؟ ده قسم لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. وقسما مقدورا للعباد، فقال في القسم المقدور للبشر وإنك لا تهدي، وفي القسم الآخر إنك لا تهدي، وقال: من يضل الله فلا هادي له. ومعلوم قطعا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنتفي عنه، وكذلك قوله: فإن الله لا يهدي من يضل، لا يصح حمله على هداية الدعوة والبيان، فإن هذا يهدى يعني بالدعوة والبيان يصل الهداية، وبعدين في الآخر بيضل، وإن أضله الله بالدعوة والبيان، فهذا يهدى بالدعوة والبيان وإن أضله الله، ده معنى السياق يعني. وكذلك قوله: أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هل يجوز حمله على معنى فمن يدعوه إلى الهدى ويبين له من بعد الله؟ ما تنفعش. ويبين له ما تقوم به الحجة الله عليه، وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم؟ أيجوز لهم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال؟ ما أنت زي ما قلت بقى الهدى هو الدعوة للهدى، يبقى الهداية هي الدعوة للهدى، يبقى برضه الإضلال هي الدعوة إلى الإضلال، فربنا بيدعو حد للضلال والعياذ بالله. فإن قالوا ليس ذلك معناها، وإنما معناها ألفاهم ووجدهم كذلك، أو أعلم ملائكته ورسله بضلالهم، أو جعل على قلوبهم علامة، هو بيقول بقى إيه الحاجات التأويلات الباطلة بتاعتهم يعني، أو جعل على قلوبهم علامة تعرف الملائكة بها أنهم ضلال، قيل: هذا من جنس قولكم إن هداه سبحانه وتعالى وإضلالهم بتسميتهم مهتدين وضالين. فهذا أربع تحريفات، فهذه أربع تحريفات لكم، وهي أنه سمهم بذلك، وعلمهم بعلامة تعرفهم بها الملائكة، وأخبر عنهم ووجدهم. كل دي ايه؟ اربع انواع من التحريف والتأويلات الباطله. فالاخبار من جنس التسميه، الاثنين زي بعض. وقد بينا ان اللغه لا تحتمل ذلك، وان النصوص اذا تاملها المتامل وجدها ابعد شيء عن هذا المعنى. واما العلامه فيا عجبا لفرقه التحريف، يعني ازاي اصلا وصلوا لفكره علامه، يعني جعل عليهم علامه دي. وما جنت على القران والايمان، ففي اي لغه واي لسان يدل على أن معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تعلمه بعلامة. من أهل كده أصلا ومن فهم الآية كده؟ ولكن الله عز وجل هو الذي يعلمه بها. وقوله: ومن يضل الله فلا هادي له، أو من يضل الله فلا هادي له، من يعلمه الله بعلامة الضلال لم يعلمه، كلام من أفسد ما يكون يعني. وقوله: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها لعلمناها بعلامة الهدى، من أي لغة يفهم من قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم، اي علمنا بعلامه تعرف الملائكه بها اننا مهتدون؟ كلام عجيب جدا، ولا دليل عليه من لغه ولا شرع ولا عقل. وقولهم ربنا، هو هنا ياتي الفرق بين اهل السنه والجماعه الذين يتعاملون مع نصوص الوحي انها مصدر للاهتداء والاقتداء وللعمل، ومن يتعامل مع النصوص انها ورطه عايز يتخلص منها، يعني هو حاسس ان النص ده ورطه وبيدور بقى ايه ازاي يخرج منها، فبيجيب تاويلات بعيده جدا ومعاني عجيبه جدا، كل ده عشان ايه؟ عشان يتخلص من الدليل. وده زي ما بقول لكم فرق قاطع بين اللي بيرى الدليل هو مصدر الاهتداء وبيرى الدليل عقبه عايز يتخلص منها والعياذ بالله. وفي اي لغه يكون معنى وقولهم ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تعلمنا بعلامة أهل الزيغ، وقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأمثال ذلك من النصوص. ففي أي لغة وأي لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصريف على طاعتك؟ وفي أي لغة يمكن يكون معنى قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي علمناها بعلامة القسوة أو وجدناها كذلك؟ نعم، لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك، وكان الحق تابعا لأهوائهم، وكانت نصوصه تابعا لبدع المبتدعين وآراء المتحيرين. وأنت تجد جميع هذه الطائف تنزل القرآن على مذهبها، زي ما كنت بقول لكم هو بيتعامل مع القرآن أو مع النص إن هو ورطة عايز يتخلص منها. وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل. وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى ألفاهم ووجدهم كذلك، ففي أي لسان وأي لغة وجدتم هديت الرجل إذا وجدته مهتديا، وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وجده كذلك، وهل هذا إلا افتراء محض على القرآن واللغة؟ فإن قالوا نحن لم نقل هذا في نحو ذلك، وإنما قلناه في نحو أضله الله، أي وجده ضالا، كما قال أحمدت الرجل وأبخلته وأجبنته. دي الأمثلة كنت أقول لكم عليها، أحمدت الرجل يعني رأيته حميد الخصال، أبخلته وجدته بخيلا، أجبنته وجدته جبانا، إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه. فيقال لفرقة التحريف هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة، وإلا فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به، ولا سيما إذا كانت الهمزة للتعدية من الثلاثي كقام وأقمته وأقمته وقعد وأقعدته وذهب وأذهبته وسمع وأسمعته ونام وأنمته، وكذلك ضل وأضله الله وأسعده وأشقاه وأعطاه وأخزاه وأماته وأحياه وأزاغ قلبه وأقامه على طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آياته وأنزله أنزالا وأنزله منزلا مباركا وأسكنه جنته إلى أضعاف ذلك، فهل تجد فيها لفظا واحدا معناه أنه وجده كذلك؟ تعالى الله عما يقول المحرفون. ثم انظر في كتاب فعل وأفعل، هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مع سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة؟ ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة إن العرب وضعت أضله الله وهداه وختم على سمعه وقلبه وأزاغ قلبه وصرفه على طاعته ونحو ذلك بمعنى وجده كذلك؟ ولما أراد سبحانه وتعالى الإبان عن هذا المعنى قال ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل وأضلك، وقال في حق من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بما جاء به وأضله الله على علمه، ولم يقل ووجده ضالا ووجده الله ضالا. ثم أي توحيد وتمدح وتعريف؟ يعني إيه بقى الحاجة الخصلة الجميلة وإيه التوحيد لما تقول إن ربنا وجده ضل فعلمه بعلامة الضلال؟ وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده، وأنه ليس لأحد من أمره شيء في مجرد التسمية والعلامة. لا، إيه المدح ربنا في كده إنه حط عليهم علامة، يعني لما وجدهم ضالين فعلمهم بعلامة الضلال؟ كلام من أسفه ما يكون يعني. ومصادفة الرب تعالى عباده كذلك، يعني ربنا صادفهم إن هم مهتدين أو ضالين، ووجوده لهم على هذه الصفات من غير أن يكون له فيها صنع أو خلق أو مشيئة. وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك؟ طبعا أي إنسان ممكن يصادف إنسان آخر يجد ضال أو يجد كذلك، فأي مدحة وأي ثناء يحسن على الرب تعالى بمجرد ذلك؟ فأنتم وإخوانكم من الجبرية لم تمدحوا الرب بما يستحق أن يمدح به سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد، ولم تثنوا عليه بأوصاف كماله، ولم تقدروه حق قدره أو لم تقدروه حق قدره، واتباع الرسول وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم، وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق، لا يتحيزون إلى فئة غير الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ولا ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين، واهدنا بهدايتك يا رب العالمين. قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات، اتقوا الله حق تقاته آية آل عمران، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام آية النساء، اتقوا الله قولوا قولا سديدا آية الأحزاب. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال أبو داود حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن خالد الحزاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال خطب عمر ابن الخطاب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه، وعنده جاثليق. إيه جاثليق ده؟ قال لك هو مقدمة الأساقفة، يترجم له ما يقول، فقال: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فنفض جبينه كالمنكر لما يقول. قال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال عمر: كذبت أي عدو الله، بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار، أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. طبعا هو بيقول إيه؟ ثم يدخلك الله النار، يعني لو مت على ما أنت عليه، يعني مش معناها الجزم إلى أحد بالجنة أو بالنار. يعني إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. فصل. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى عارفين إزاي يوصلوا للجحيم. والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، يعني يهديهم إلى الجنة، يعرفوا كما يعرفون منازلهم. فهذه هداية لهم بعد قتلهم، فهذه هداية بعد قتلهم اللي هي في الجنة. فقيل المعنى: سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة برضاء خصومهم وقبول أعمالهم. طبعا دي من يعني من ألذ وأعلى نعيم أهل الجنة، اللي هي إيه؟ أن ينزع الله عز وجل ما في قلوب أهل الجنة من غل. يعني أنت ممكن في واحد مثلا زميلك في الشغل أو معك في الدراسة أو معك في العمل أو معك في أي مكان ما، ويبقى بينكوا غل لسبب دنيوي، ان هو ما بيتقنش شغله، ان هو بيعمل معصيه، ان هو سبب في الدنيا اقصد يعني، وان هو ما بيحبكش، ان هو بيعملك وحش، ان هو ايا كان، ان انت متفوق عليه فبيكرهك، ايا كان يعني بينكم كره وغل، وانتوا الاثنين مسلمين موحدين، فموتوا دخلتوا الجنه، فتقابلوا بعض بقى في الجنه، هيكون في غل برضو زي الدنيا؟ لا، ينزع الله عز وجل ما في قلوب الموحدين من غل. فدي مسألة ايه؟ برضاء الخصوم. انتوا كنتوا خصوم في الدنيا بس انتوا الاثنين مسلمين، فلما دخلتوا بينكوا دين وبينكوا فلوس بينكوا ميراث عمل خصومة، ففي الجنة لا توجد هذه الخصومات. قال ابن عباس: سيهديهم الى ارشد الامور وعاصمهم ايام حياتهم في الدنيا. واستشكل هذا القول لانه اخبر عن المقتولين في سبيله بانه سيهديهم، واختاره الزجاج وقال: يصلح بالهم في المعاش واحكام الدنيا. قال: وأراد أن يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله: قتلوا في سبيل الله، على معنى يصح معه إثبات الهداية والصلاح البال. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين. وبذلك انتهينا من الباب الرابع عشر، إن شاء الله نبدأ الباب الخامس عشر في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده أي سؤال قبل ما نقفل، أو أي استفسار، أو عنده أي تعليق على درس اليوم؟ طيب، أختنا تبارك بتقول: هل هداية التوفيق، هداية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهداية القرآن هما هداية الدلالة، وهداية الله عز وجل هداية التوفيق؟ أيوة، هداية النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أي يعلم، فدي هداية الإيه؟ هداية الإرشاد. أما هداية الله عز وجل هي هداية التوفيق بالضبط. وطبعا بيتكلم على صلاح البال في الدنيا كيف تكون، يصلح بالهم في الدنيا. هو اصلا يعني صلاح البال ديت من يعني عايزين نقول ايه، من اعظم الدعوات اللي ممكن تدعي لحد في الدنيا. لان صلاح البال حتى لو قرات تفسير الايه في سوره محمد، يقول لك صلاح البال ده هو اعظم نعيم الدنيا اصلا، ان ربنا يوصلك لحاله ان انت ما عادش في حاجه بتزعلك في الدنيا. يعني ايه؟ يعني بالك اصلح الله عز وجل بالك. لذلك انا بقول لكم دي من الدعوات الايه الخاصه جدا، اللي هم اهل الفقه جدا بيقولوها البعض، يعني اصلح الله بالك. ليه؟ لان صلاح البال ده غير صلاح الحال. يعني ممكن انسان يبقى حاله مش صالح، قصدي حاله الدنيوي يعني، ومع ذلك صالح البال، مش شايل هم، هو متوكل على الله وراضي بما قسمه الله، وكل ما حصل له من الابتلاءات او من المشاكل في الدنيا يحمد الله عز وجل عليها وراضي بها رضا تام، بل فرح بها كمان. فصلاح البال ده من اعلى نعيم اهل الايه؟ اهل الدنيا. طيب كيف نصل اليه؟ الايه نزلت في مين؟ في المجاهدين في سبيل الله. فدي اصلا من ايه؟ من خواص المجاهدين في سبيل الله، ان الله عز وجل يصلح بالهم. فجاهد في سبيل الله عز وجل حق الجهاد، والله عز وجل ايه؟ يصلح بالك. وعلى قدر المتاح ليك. جاهد في العلم، جاهد في الدعوه، جاهد في التربيه، جاهد والله عز وجل، جاهد في نيتك، والله عز وجل يصلح بالك. حد عنده سؤال آخر؟ انا بقى حد بيكتب ينتظر يعني. حكم السفر للعمل في الدول الأجنبية، هل المقصود الدول الكافرة يعني؟ جائز، جائز بشروط الايه؟ بشروط ايه هي الشروط؟ يكون معه علم يدفع به الشبهات اللي هي الرائجة في هذه البلدان، ودين يدفع به الشهوات. حلو، دول الشرطين الأساسيين. في شروط تانية؟ في شروط تانية. زي ايه؟ زي ان هو لا ينوي الإقامة الدائمة بين أظهر المشركين أو كفار، يكون سفر مؤقت، رايح مثلا بيتعلم أو رايح مثلا بيعمل فترة مؤقتة، لكن الإقامة الدائمة دي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن أنا مسافر مثلا، أخد زمالة، مسافر أشتغل، أخد خبرة، مسافر أكون نفسي ماديا، ده كله ده جائز. مع إيه؟ مع قلنا العلم والكلام ده والدين والعلم. لأن أنا قابلت مثلا شاب، قابلت ناس كتير يعني سافروا في البلاد دي، الشباب مثلا اللي مش متزوج، لما بيروح هناك بيتعب جدا جدا جدا. ليه؟ بيقول لي الزنا في كل مكان، الزنا في كل مكان، لدرجة حتى تروح الجيم تنزل الساونة تلاقيهم قالعين في طب مفيش ستر عورات، مفيش حياء، مفيش، الزنا رخيص في كل مكان متاح. طب يعيش ازاي؟ يحافظ على دينه ازاي؟ اللي راحوا متزوجين عانوا معاناة تانية، وهي تربية الأولاد، وبينشئهم بقى على التسامح مع الشذوذ ومع اللواط ومع الزنا ومع الكفر ومع الإلحاد. فلذلك ما فيش حد راح وقدر يعني يستمر إلا من وفقه الله يعني، أكيد في استثناءات بس دي لا يقاس عليها. الأصل اللي بيروح هناك وما تفكرش إنك مش هتبقى من هتبقى أنت من الاستثناءات يعني، لا، لأن لو كان ذلك كذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان هذه الاستثناءات هي شاذة القاعده، اللي هو قدر يحافظ على نفسه وعلى بيته وعلى اولاده، دي شواذ من القاعده. تمام، فزي ما قلنا السفر لتعليم لعمل مؤقت لكده ده جائز، مشكله في الاقامات الدائمه وفي فتنه الدنيا بقى اللي بتبقى هناك. أكيد موجود مساجد، بس هل بكثرة المساجد الموجودة في بلاد المسلمين؟ أكيد لا. كل أصحابنا اللي سافروا بلاد كفار لما راحوا لما بيجوا هنا مثلا بلاد بقى الإسلام يعني، يقول لك أنا مش فرحان إن أنا سامع صوت الأذان، فرحان إن في شعيرة صلاة العيد والناس كلها نازلة تصلي العيد والشوارع مليانة ناس، فرحان بشعيرة الحجاب، بشعيرة مع إن دي حاجات إحنا بنشوفها عادية في مجتمعنا. ليه؟ لأنه محروم منها. في حين على النقيض بقى، هم هناك بيبدعوا جدا في شعائر الكفار، فتلاقي مثلا كريسماس عاملين له احتفال رهيب وشجر في كل مكان، طب ما أولادك هيتأثروا بهذه الشعائر الكفرية. عيد الحب، الفالنتاين، مش عارف الحاجات دي بيعملوا لها شعائر رهيبة. فمش بس مجرد إن في 3 مساجد بقى المشكلة اتحلت، لا، في شعائر لازم تقام اسمها شعائر الإسلام الظاهرة، فين هي؟ لذلك هو اصلا اللي بيفرق بين دار الاسلام ودار الكفر هو قيام شعائر الاسلام الظاهره. هل شعائر الاسلام الظاهره مقامه تبقى دي بلد اسلام ولا مش مقامه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل احد يفتح بلد كان بيساله هل لو سمعت الاذان لا تقتلهم او لا تقاتلهم، لا تشن عليهم الحرب. ليه؟ لان الاسلام من شعائر الاذان من شعائر الاسلام الظاهره. فهل بيرفع فيها الاذان والناس كلها سامعاها في الشوارع وكده، في كل انت ماشي في الشارع تسمع الاذان وتروح تصلي؟ هل ده موجود؟ نادر جدا وجوده في بلاد الكفار يعني. صح يا شباب؟ غير موجود. صحيح، فالموضوع فتنة خطيرة جدا. وانا بقول لك انا شفت الشباب اللي راحوا عزاب يعني، واللي راحوا متزوجين، والاثنين عانوا اشد المعاناة يعني. لذلك معظم الاخوة الملتزمين يعني المحافظين على دينهم وعلى زوجاتهم واولادهم ما قدروش يكملوا ورجعوا. راح بس خد مثلا فيلوشيب، خد درجة معينة، كونسلتنت، خد درجة معينة عايز ياخدها ورجع، لكن اللي كمل ما ضاع إلا من رحم ربي. في ناس قد تكون مضطرة، ده موضوع ذهني، دي فتوى خاصة لواحد مضطر لظروف ما، مش عارف يرجع بلده، ملاحق، عنده مشكلة، عنده عليه طار، عليه بتاع، ده موضوع تاني. هنتكلم في عموم الناس اللي هو عنده بيئة مسلمة يقدر يعيش فيها، هل يتركها ويروح في بلد كافر ولا لا؟ طبعا. البنت لا شك في انها هتبقى عليها اكبر، دي نقطة. النقطة التانية ان البنت سفرها لابد له من محرم، ف موضوع صعب الحقيقة. ابو عامر بيقول، بتقول الله، بتقول ان اللي بيقول الله موجود بلا مكان ده كلام باطل، ولكن معرفه ان الله خارج الوجود وهو خلق. لا هو كان بيقول ايه، اجيب لكم نص البوست تاني عشان مش حافظه اكيد. يعني كان بيقول ايه، بيقول ايه، الله موجود بلا كيف وبلا مكان. تمام، طبعا هما بيقصدوا بلا مكان اللي هو نفي العلو، نفي العلو حلو، وبلا كيف اللي هو نفي الكيف. والا لو قصده بلا مكان يعني لا يحيط به المكان، يعني ليس موجود في السماء الدنيا المخلوقة، وبلا كيف اي بلا كيف تدركه العقول، فاحنا متفقين معاه، بس هو مش ده قصده. والا ما كانش قال ده الاشاعره وفرحانين الاشاعره وعمالين يشيروه كده، لا. وبعدين لو انت قرات البوست، لو وصلك البوست يعني وشفت الردود، فاللي بيردوا اشاعره وبيجيبوا كلام انا ما رضيت فيه، ناس اشاعره دخلوا ردوا عليه وجابوا فيديوهات لناس اشاعره وقعدت ارد عليهم ودخلنا في حوار وقصه يعني، فلا مش قصدهم المعنى الحق اللي انت قصدك عليه. لا بلا شك الله عز وجل خارج المخلوق، السماء المخلوقه، ووجوده غير وجود المخلوق طبعا بلا شك. تمام، طيب حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ اللي في دول بقى أجنبية الله يعينكم بقى، يعني انتوا محتاجين حاجات كتير، محتاجين فتاوى في كل حاجة الله يعينكم فيها. طبعا انتوا عارفين يعني المعاناة، أكل اللحوم المزكاة دي من المعاناة الكبيرة جدا. في حاجات كتير، في حاجات كتير يعني الله يعينكم عليها، وزي ما قلت لكم هي بتبقى ضرورة لسبب وكده، والله يعينكم، ربنا يوفقكم إن شاء الله ويأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.